بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال. السؤال يقتضي سائل هم صحابة رسول الله، ويقتضي مسؤولا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقتضي مسؤول عنه اللي احنا بنستفهم عنه ايه هو. ما هي الأنفال؟ الأنفال جمع نفل، نفل أمر زائد عن الأصل، أمر زائد عن الأصل. طب ما وجه زيادة النفل عن الأصل؟ قال لك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر ما خصه الله به في أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبل نصرت بالرعب إلى آخره، قال إيه؟ وحلت لي الغنائم وكانت محرمة على من إيه؟ على من قبل. يبقى إذن تشريع الله للغنائم في الإسلام أمر زائد عن الأصل، لأن الأنبياء كلهم ما كانش لهم إيه؟ ما كانش لهم أغنام. أو أن الأنفال هو اسم للزائد عن الأصل صحيح، ولكن ده اللغة، ولكن الاصطلاح خصها بشيء من الزائد على الأصل. إزاي؟ أم قال لك فيه نفل، فيه غنيمة، فيه قبض. الغنيمة هي ما يأخذه المسلمون من مين؟ من الأعداء المهزومين. طب كويس أوي، ودي بقى بيقسم بالإيه؟ بالسوية، للراجل سهم وللفارس إيه؟ سهمين مثلا. لكن إذا جاء ولي الأمر وقال للناس ليشجعهم على حركة الحرب، يقول من قتل قتيلا فله سلبه، يبقى زائد عن حصته في الغنيمة. أو يبعث سرية فيقول لها ولكم نصف ما غنمتم أو الربع أو الخمسين، هذا زائد، وبعدين الغنائم تتأيه وبعدين تتوزع. القبض الغنائم ساعة ما ياخدوها من الناس اسمها غنيمة، فإذا جمعت عند ولي الأمر بقى كده اسمها الإيه؟ القبض. ولذلك يقول ردوه إلى القبض. سيدنا سعد بن أبي وقاص حجب سيف من واحد قتله، فحب يخرج فذهب إلى رسول الله وقال له السيف عجبني وأنا إيه؟ قال رد أرجعه إلى القبض، يعني أرجعه لكم الغنائم. وبعد ذلك حينما فوض الله رسوله قل الأنفال لله والرسول، نادى لسعد وقال يا سعد إنما منعتك لأن الأمر به لم يكن لي، أما وقد أمرني الله فخذ السيف. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول لا حكم لأحد فيها، هو اللي يتصرف فيه. وده إيش من الخلاف اللي كان حاصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه ذهب إلى غزوة بدر لم يكن قصدا للقتال، الخروج إنما كان للعير، والعير هي اللي حمل بضائع قريش اللي جاء من الشام، وما عاش إلا 41 حرسين، يبقى العدد يعني بسيط، فخرجوا لهم ولا عدد عندهم إلا 313، وما فيش عندهم عدة ولا عندهم مراكب إلا فرسين اثنين، لأنهم مش خارجين للقتال، خارجين لإيه؟ للعير. خروجهم للعير كان بحمية إنهم يعوضوا على نفسهم شيء مما إيه؟ سلبوه في مكة. فلما طلعوا وقال رسول الله إن أبا سفيان ساحل بالعير، ساحل يعني مشى على الساحل ولا جاش من الناحيان، وهم قد استنفروا كل قريش عشان يجوا يحموا العير، وطلعوا بالفعل. فلما طلعوا بالفعل بقى الأمر إما أن يرجع المؤمنين بدون حد، وإما أن يواجهوا النفير، والنفير ذا استعداد بقى جامد، ألف ومعاهم بقى كل فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشجع الفتيان على الحق، فقال لهم من قتل قتيلا فله إيه؟ سلب. يبقى خصهم بأمر زائد عن سهمهم في مين؟ في الغنيمة. فلما علم الكبار من الصحابة والشيوخ قالوا يا رسول الله هم صحيح قتلوا عملهم، لكن احنا كنا عند الرايات يفيئون إلينا أن وقعت عليهم هجومة، فلازم نشارك فيه، وحصل لغط في الإيه؟ في الموضوع. فالله سبحانه وتعالى حسم هذا اللفظ بأن يقول يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله هو اللي يتصرف، قل الأنفال لله والإيه والرسول.